إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت يتوكلون. نجم في سماء القرآن. إعداد وتقديم وسام البحيري. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السهرة الإذاعية نخصصها لعلم من أعلام قراءة القرآن الكريم، إنه فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. ولد فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب في 25 من شهر أغسطس من عام 1934 في قرية دنديط بمركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. جريدة اللواء الإسلامي المستشار الإعلامي لنقابة القراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذنا محمد الشندويلي البقالي الله، واليوم نقدم تأبينا لفضيلة الشيخ الراحل محمد شبيب. نود أن نعرف على عجالة سريعة جانبا من تاريخ فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. حقيقة فضيلة الشيخ أحمد شديد كان دولة في شخصه وكان أمة في شخصه، فهذا القارئ العظيم صاحب صوت عذب وأداء متميز، والذي لا يعرفه الكثيرون أن الشيخ أحمد شديد كان من كبار القراء، ويعتبر من عمالقة جيل القراء العظام ومن الشخصيات المعبودة في تلاوة القرآن الكريم. والشيخ شديد قضى عمره كله في قراءة القرآن الكريم داخل. نريد أستاذ محمد خطوطا عريضة من حياة فضيلة الشيخ الراحل محمد شديد. فضيلة الشيخ أحمد شديد ولد في 25 من شهر أغسطس لعام 1934 بقرية دنديق مركز ميد غمر محافظة الزقالية، وقد نشأ في عائلة شديد، وهذه العائلة معروفة يعني بحبها للقرآن الكريم، وكان والده الحاج شديد محبا ووهب ابنه هذا لقراءة القرآن الكريم. وكان عمر الشيخ محمد في سنتين وأصيب بمرض شديد، فقد سجل والده على أنه لو يعني عافاه الله سيجعله للقرآن الكريم. وفعلا فالشيخ أحمد شديد حقيقة من أجمل الأصوات التي في القرن العشرين بحسن التلاوة وبإجادة القرآن، وكان صوته موسيقيا وكأنه ولد للقرآن الكريم. فهذا القارئ الذي يعني يعتبر من جيل العمالقة حنجرته موهوبة لقراءة القرآن الكريم، وكأنه ولد للقرآن الكريم. رحم الله الإمام الشيخ محمد أحمد شديد بما قدمه للقرآن الكريم. والحقيقة سجستان أن الشيخ شديد عندما وجهت له دعوة زيارة المسجد الأقصى، وكانت أمنيته أن يزور المسجد الأقصى، فجاءته دعوة من وكيل وزارة الأوقاف في تقريبا في حاجة وتسعين يعني سنة 94-95 تقريبا يعني كده، من الرئيس ياسر عرفات، فسعد وسجد لله سجد الشكر. وهناك استقبله أهل فلسطين وأهل بيت المقدس، استقبلوه استقبالا كبيرا وكأنه رئيس دولة سنة 94 تقريبا شهر رمضان لحياء ليالي رمضان. وقرأ الجمعة اليتيمة وحضرها الرئيس ياسر عرفات، وكان الشعب الفلسطيني كله يعني مكيما بهذا القارئ العظيم. أشكرك أستاذ محمد الشندويلي نائب رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي المستشار الإعلامي لنقابة القراء على هذه المداخلة الطيبة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي فلا تزكوا نتعرف على عائلة فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب التي سوف تقف عند بعض من المحطات الخاصة بفضيلة الشيخ. معنا من خلال هذه السهرة الإذاعية الابن الأكبر الأستاذ أحمد محمد شبيب، ومعنا أيضا أحد المقربين لفضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب الأستاذ السيد عبد الله عوض. ومن الأحفاد معنا هنا حفيدان، الحفيد محمد أحمد شبيب والحفيد أحمد عبد المنعم أعزب. رحلة أجيال تتواصل دائما مع فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب من خلال هذه السهرة الإذاعية. في البداية أستاذ أحمد محمد شبيب، نريد أن نتعرف على العائلة التي استطاع فضيلة الشيخ الراحل شبيب أن يكونها. بسم الله الرحمن الرحيم. الوالد كان مرتبط جدا بعائلته، بإخوته وبنا أولاد، وكان هو المسؤول تقريبا عن كل شيء يخص عائلة شبيب. أي شيء يخص العائلة كانت مسؤولية الشيخ محمد شبيب، وأي مشكلة في العائلة كانت الناس ترجع للشيخ محمد أحمد شبيب لحل هذه المشكلة. أستاذ محمد، ما هو عدد أفراد أسرة الشيخ محمد شبيب قبل أن يتزوج، يعني أفراد الإخوة الذين ينتسبون إليه؟ والله بفضل الله علينا كان والدي ومعه عمي الشحات، اسمه شبيب، اسم الشهرة الشحات، لكن اسمه الأصلي شبيب، وعمتي فاطمة وعمتي عزيزة. ما هو الترتيب لفضل الشيخ محمد شبيب بينهم؟ الكبيرة كانت عمتي فاطمة وعم الشحات، وبعدها عمتي عزيزة، والدي آخر الأولاد يعني. نعم. أصغرهم. نعم. وعلى الرغم من ذلك كان هو المتحمل لمسؤولية كل هذه الأسرة. نعم. استطاع فضيلة الشيخ محمد شبيب أن يكون أسرة، نريد أن نتعرف على أفراد هذه الأسرة. بفضل الله علينا أيضا أنا الكبير، وأختي أمل، وأختي أزهار، وأخي إسماعيل، وأخي محمود. بوصفكم الابن الأكبر لفضيلة الشيخ محمد شبيب، ما هي المحطات التي لا تنسى في حياتك وقد تعلمت من خلال فضيلة الشيخ شبيب؟ الحمد لله رب العالمين، تعلمت كثيرا من والدي، وأتمنى أن أحظى بواحد من 100 من والدي، من أشياء كثيرة أتمنى من الله أن يحظى أن ينعم علي بجزء منها، وهي منها مثلا التفاني في عمله والإخلاص والتواضع وحب الناس. ما هي العبارة التي لا يمكن أن تنساها وحفرت في ذاكرتك وقد قالها لك فضيلة الشيخ شبيب؟ دائما كان يقول لي أبي في التعامل مع الناس، اديني المعاملة يا أحمد. كان دائما يقول لي كده، يا أحمد دائما خليك على طول مبتسم وبشوش ومتواضع. هذه دائما النصائح التي أخذها من والدي، وهذه الأشياء التي لاحظتها على والدي، التواضع والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را انتقل إلى الحفيد محمد أحمد شبيب. أستاذ محمد، إذا أردنا أن نتعرف عليك في البداية، كيف استطعت أن ترتبط بالشيخ شبيب؟ هل هو مجرد ارتباط عائلي فقط بالاسم، أم أنك حاولت دائما أن تتقرب إليه وأن تتعلم منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا ارتباطي بجد ما كانش ارتباط يعني مجرد إن هو كده وخلاص، لا بالعكس، ده كنا مرتبطين بزيادة عن اللزوم، لأننا كان صديق، لانه كان دايما بابا لازم دايما في الاجازات بتاعته اللي هي جمعه وسبت في الشغل، لازم كنا دايما لازم بنسافر البلد وبنقضي معاه، يعني لازم بنقضي اليومين دول معاه، سواء حتى لما بابا جات له السفريه او سافرنا بره، كنا دايما لازم في الاعياد، لازم في المناسبات، لازم في كل فتره لازم ننزل له على طول. وهو كان دايما ارتباطه بينا كان كبير قوي، لانه كان دايما لما بيبقى عنده مثلا فجر او جمعه او اي حاجه هنا يعني في الاذاعه، كان لازم بيجي يبات عندنا او لازم على الاقل بعد ما يخلص لازم يعدي علينا، وكان دايما مرتبط بينا قوي يعني. لا، هو كان اكثر ارتباطا بك انت، ام هو اكثر، ام انت اكثر ارتباطا به؟ لا، هو الحقيقه كان الاكثر ارتباطا يعني اللي كان مرتبط بيه قوي هي دينا اختي. نعم، ولكن كان في اللحظات الأخيرة من حياته كان دائما يحاول أن يتصل بك ويتواصل بك. حقيقة كان، بس أنا كنت يوميها كنت جاي من المدرسة، كنت جاي تعبان، لأن كان عندنا بقى كان فترة امتحانات اللي هي شهر 4 عندنا، دي بتبقى فترة الامتحانات عندنا. هل كانت فترة الارتباط هذه بين الحفيد وفضيلة الشيخ شبيب، هل هي مجرد دردشة عائلية أم أنها دروس في الحياة يريد أن يبثها إليك؟ كانت كل حاجة يعني، كان كل كلامه ممكن يعلمنا حاجات لحياتي بعد كده، وممكن يكون مثلا صاحبي مثلا شايف فيه حاجة، أو يعني كان يعني مكرر يعني كان مصاحبني دايما يعني، يعتبر أكتر من بابا كمان، كان ممكن يقعد يتكلم معايا لو في أي حاجة ممكن ينصحني، كنت دايما قاعدين معاه لو أي حد عنده سؤال في الدين، أي حد متلخبط في حاجة، يعني أي حد عايز يسأل عن قصة حاجة، كان دايما نروح نقعد معايا اما بعد العشاء بالليل اما بعد الفجر ما بيصلي بينا دايما جماعه بالليل. هل تذكر موقفا حفر في ذاكرتك كحفيد؟ والله انا افتكر لما كنا مره مسافرين عند بابا هناك، فالمهم كان جه علينا العيد وبابا ما كانش عارف ياخد اجازات، لانه كان لسه ناس قبلها الاجازه بتاعته العاديه، فاحنا كنا مسافرين على اساس ان احنا رايحين بقى نعيد مع بابا هناك، لاننا مش هنسيبه، كلنا كنا مسافرين معاه على هذا الاساس، بس لقينا جده بيتصل فبيقول له يعني اكتشف ان احنا مش هنعيد معاه، فقال له لا انت تبعت لي العيال، عايز تعيد انت هناك، عايز تعمل بس تبعت لي العيال. وفعلا نزلت انا ومعتز اخويا، كنا العيد الصغير، انا افتكر كان العيد الصغير، نزلنا انا ومعتز وسافرنا له احنا بس لوحدنا، وقضينا معاه اسبوع العيد ورجعنا تاني. يعني ده يدل ان هو كان اكثر تعلقا بكم يعني. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله ورسوله أحد المقربين لفضيلة الشيخ شبيل، وننوه للسادة المستمعين هنا أنه قد لازمه ورافقه في العديد من الإذاعات الخارجية والأمسيات وتسجيلات، وكان يعتبر أجندة معلومات خاصة بفضيلة الشيخ شبيل، وهو الأستاذ السيد عبد الله أعوض. أستاذ السيد، يعني في البداية اتصالك بفضيلة الشيخ شبيب، ما هي المحطات التي من الممكن أن نقول إنه كان في الإذاعات الخارجية كان قارئا مميزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كان فضيلة الشيخ محمد شبيب، كان اتصالي به كان قارئ مميز في جميع ما يعني قراءة القرآن الكريم، وكان سبب رئيسي لي يعني شخصيا في حبي سمعان القرآن الكريم. وأنا طفل، كنت طفل عندي حوالي 7 سنين، كان لي جدي أني كان دايما افتح فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب، كنت أقول له الشيخ مين ده يا جدي؟ قال لي الشيخ شبيب، انت ما تعرفوش؟ طب نفسي أشوفه، طب استنى ما يبقى يشوف أبا يعد علينا بوره لك. المهم تعرفنا عليه، المهم ارتبطت به علاقة من حلاوة كمال الصوت وحسن الأداء. وسبب رئيسي برضو أكتر كان فضيلة الشيخ شبيب، ساعة ما كنت أشوفه بس كان جسمي أشعر، يعني يغشعر. ليه؟ من النور اللي يعني بيتلألأ في وجهه. كان قارئ، يعني قارئ، وكان يقرأ القرآن بخشوع وتمعن، وكان يعني ولا يجهد سامعه. يعني مهما يقرأ، لو ده انه يقرأ له طول الليل في اي حفلة خارجية في صلاة فجر جمعة، كان لا يجهد ولا يجهد سامعه. ومن حلاوة جمال الصوت برضو كانت ارتباطه بالقرية والقرى المجاورة ارتباط غير عادي. هل تذكر له سيد السيد يعني إذاعة خارجية او مأتم او خلاف ذلك كان يعتبر نقطة فيها حدث غريب؟ كان في حدث غريب في عام في الستينيات، كان في مأتم في عائلة حمود، دي يعتبر برضو كان سبب رئيسي في مولده الجديد عند عائلة حمودة في الشرقية. دي كان سبب رئيسي عند الأستاذ، كان عند في إحياء مأتم في عميد العائلة، وحضر الإحياء يومها حفيد المتوفي اللي هو الأستاذ علي حمود، وكان يعمل بالإذاعة. المهم وكان يعني فاستحسن أداؤه وصوته وطريقة تلاوة القرآن. الأستاذ علي كلمه قال له ليه أنت ما بتقدمش في الإذاعة وكده؟ قال له مش عارف طريقة يعني تقديم الإذاعة. المهم فوجئ بعد فترة من خيرة المأتم، فوجئ لقى جواب جاله من الإذاعة بالاختبار. الاختبار ده قال لي فيه اختبار؟ قال لك اختبار إذاعة. المهم راح لسافر للأستاذ علي حمودة، قال له طب ممكن تأجل الاختبار لمدة بس 6 أشهر؟ قال له أوي. ليه؟ قال له بس لازم أكون رايح الإذاعة وأنا متمكن في الأحكام وفي الأداء، ولازم أكون رايح يعني عشان من أول اختبار إن شاء الله ربنا يوفق. ويمكن ده درس مهم جدا لكل قارئ، أن العملية ليست مجرد أن يقرأ، لا، ولكن أن يكون مستعدا. لازم يكون مستعدا في أحكام وفتوات وفي كله، لازم يراجع المصحف مع أي قارئ يكون حافظ القرآن مع أحكامه. نعم. هل تتذكر كيف كان يذهب إلى صلاة الفجر ويستعد لقراءة القرآن الكريم؟ كان أما يكون عندنا دور في الفجر كان يستعد له استعدان تام. كان الربع اللي عليه كان كنا نروح للمنزل هنا عندنا في القاهرة، كنا نروح نبيت، يراجع الربع اللي عليه مرة واثنين وثلاثة ويسمعه لنفسه ويراجع على أحكامه. وكان يعني يسخن تسخين، لازم القارئ يسخن بشروع على قراءة الفجر مباشر. كانت ضمنيات من ضمن الاختصاصيات الشيخ شبيب، يعني هو ليست مجرد أداء دور خلاص ويقرأ وينتهي الموضوع. كان ما يقرأ، ما كانش الشيخ شبيب ما كانش بيقرأ لنفسه، كان بيقرأ للجمهور العام. ما كانش بيقرأ لنفسه، يقول لك يا ابني قراءة الفجر ديت هي الأداء كله بتاع الشيخ، ليقول لك النهارده يصبح الصبح النهارده الله انت سمحت الشيخ الفلاني كان بيقرا في الفجر يا كان شيخ يعني بصراحه كان اداء مميز. هل كان يستمع الى غيره من القراء؟ كان يستمع لجميع المشايخ. وماذا كان حكمه خاصه في اخريات حياته وظهور عدد من الاصوات من القراء؟ والله يا استاذ سامي يعني بصراحه هو كان يستسمع لهم كلهم خير. نعم. وكان بالذات يعني كان لو شيخ اداؤه ماهوش مميز كان يتصل به مباشرة يقول له انت ليه خدت الدور ده وانت مجهد انت لسه ما تجهدش نفسك. ودايما كمان يعني ما بشلاش اذكر مشايخ كان دايما يقول له انت تعبان بتقرأ الفجر ليه انت كده بتمسح تاريخك. الله. انت كده بتمسح تاريخك. لا. حافظ على تاريخك تعبان مش شرط الفجر ده خليك للفجر اللي بعده. وكذلك مع اي قارئ. وكان دايما يعني المشايخ كان دايما الشيخ محمد السيد ضيف برضو عشان ما ننساش كان دايما يتصل به بعد الفجر الشيخ احمد محمد عامر يعني المشايخ بتوعنا دول كانوا كتير يتصلوا به دايما بعد الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، إذا أردنا أن نتعرف على شخصية فضيلة الشيخ محمد شبيب رحمه الله، ما هي ذكرياتك مع فضيلة الشيخ شبيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا أنا سعيد بهذا اللقاء الطيب. أنت تنقب على أهل القرآن وهذا عمل يعني طيب وعمل جيد وربنا يجزيك خير الجزاء عن أهل القرآن. أولا الشيخ شبيب رحمة الله عليه في شخصيته كان إنسانا يعني كاملا أخلاق عالية أدب جم حسن الخلق كان كريما في طبعه كان كريما في بيته زرته كثيرا وكان أهل القرآن يقرأ القرآن للقرآن يعني كان يقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى لا يباهي به أحد وكان يتمتع بسمعة طيبة في محيط البلاد المجاورة له يعني من الدقهلية والشرقية وهكذا. ويمتاز الشيخ شبيب بأنه مدرسة خاصة يعني لم يشارك فيها أحد ولم يأخذ هو من أحد. ما الذي ميزه وجعله مدرسة خاصة قلده الآخرون؟ لأنه اتخذ طريقا خاصا له لا يعني من أول ما بدأ ما تخذيش ما يجلد فلان وجلد فلان وجلد فلان وجلد فلان لا اتخذ طريقا له خاصا واشتهر به في محيط بلادنا وأغلب القراء اللي كانوا موجودين على الساحة اللي مات منهم مات واللي موجود موجود يقلدونه بجزاء. فكان يمتاز بقراءة سليمة قراءة سلسة جميلة صوت جميل مقامات جميلة لا يدانيه فيها أحد. فضيلة الشيخ أحمد يعني كل مدرسة لها مواقف معينة. نعم. شباب القراء وشباب المبتهلين حينما يستمعون إليها يأخذون منها العظة والعبرة. نعم. ما هو الموقف الذي تذكره لفضيلة الشيخ محمد شبيب وتقول هذا الرجل توقفنا عند هذا الموقف ونأخذ منه دروسا كثيرة؟ والله الشيخ شبيب كان بيعتز بنفسه يعني كشخصية يعتز بنفسه عندما كنا يعني نذهب إلى قرآن مثلا في مأتم أحد المآتم نقرأ خبك زي كل واحد منا يأخذ دوره خبك زي. فكان يعني فيه أخلاق وفيه زوج في بعض المشايخ سامحهم الله لما تقرأ معاه يقوم أنت تقرأ تلت ساعة هو يقرأ ساعة يقوم يعني منظرها قدام الناس إحراج لحضرتك حد كده. فده كان في منتهى الأدب يعني كان يقول لي كان أدب رفيع يقول يا عم الشيخ أحمد يقول لي يعني أنا عاوز أقول لك حاجة نقرأ قد إيه أقول له شو قال نص ساعة قلت له ده فضل من الله ونعم يا أخي نسمعك قال لا نص ساعة يعني نص ساعة الله يعني الأدب يعني ما شفتش والله بقول والله أقولها لله الله يرحمه ويجعل دار الجنة اللهم الحقنا به على الإيمان. وبعدين كنت أخبره يعني بحوالي زي 10 سنين أنه كان 77 تقريبا حمزة كده يعني 87 داخل في 88 وبعدين زمالته جميلة روحه طيبة وكان له دعابات كده ونكت جميلة كده يعني على هامش الجلسة اللي احنا قاعدين فيها يعني. نعم. فشيخ شبيب وبعدين ربى أولاده تربية صالحة واشتهر هناك بكرمه يعني في المنطقة اللي هو كان فيها كان فيها. وكان كل اللي طالع بجلد شبيب واللي بجلد شبيب بينجح يعني من الشيخ اللي مطلعوا اللي جلد شبيب نجح فالله يرحمه جل جلاله الجنة نتمنى له من الله سبحانه وتعالى الرحمة والفردوس أعلى من الجنة اللهم آمين آمين يا رب. السابقون السابقون إلى ننتقل بكم إلى حفيد آخر وهو الأستاذ أحمد عبد المنعم عزب. أستاذ أحمد يعني أنت في المرحلة السنية أكبر سنا من الأستاذ محمد أحمد شبيب وبالتالي كنت أكثر قربا منه وقد استفدت منه ودائما نقول الأجيال تسلم بعضها البعض من خلال الأفكار ومن خلال تجارب الحياة وخلاف ذلك. ما هي المواقف التي من الممكن أن تقف عندها وتقول كانت هناك رسالات يريد فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب أن يحملها إلينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية فقدنا للشيخ ربنا يعوضنا فيه خير بس ده وصبرنا يا رب. كل مستمع الشيخ يقدروا يسمعوه تاني ويعوضوه بتلاواته لكن الأسرة المقربة لي ربنا يعوضها خير في الشيخ شبيب الشخصية شخصية البيت شخصية العيلة اللي مقرب العيلة اللي جمعنا كلنا على خير اللي كان بيبقى في البيت في اليوم الواحد بيتحول 10 و15 مرة بسنه بيكلم الطفل طفل وبيكلم الشاب شاب وبيكلم الأب أب وبتحس انه قريب فعلا من سنك يعني انت ممكن تلاقي معلم ما تلاقوش مع الشاب صاحبك ينصحك ويعرف متطلبات جيلك ويعرف متطلبات. كان دايما اقعد معاه مثلا اشتكي له من حاجة كان ياخدني الأوضة بتاعته يقفل عليا ويقول لي أنا المراية بتاعتك بص في المراية واتكلم محدش سمعك محدش معاك اللي هيتقال هنا مش هيخرج بره. كان بني آدم محترم قوي. أنا ما بتكلمش يعني شيخ تاريخه يتكلم عنه كشيخ لكن أنا بتكلم على حسن حظي أنا إن أنا كنت قريب من الشيخ شبيب الشخصية. كان هناك موقف كنت قد ذكرته قبل التسجيل وهو مع ابنه محمود محمد شبيب وهو يعمل كضابط شرطة. التحق الابن بكلية الشرطة وبدأ هناك موقف لا ينسى ما هو؟ كنت انا يعني حد اتصل على بابا الحاج قال له محمود نجح في كلية شرطة يا محمود بره قال لي ناديهولي خرجت نادي محمود وقلت له مبروك انت نجحت وجاي بقى فرحان قوي وبيسلم على الشيخ بيمد ايده لبابا الحاج راح بابا الحاج ضربه على قلم كده على وشه فمحمود اتخض كده وشه احمر قال له ايه يا ابويا في ايه طيب انا عملت حاجه قال له يعني وجعك الألم؟ قال له اه وجعني. قال له عشان ما تضربش حد، ما تديش ايدك على حد، ما تظلمش حد. وقبل ما يقول له مبروك خد عليه العهد ده، لا تظلم حد ولا تأذي حد. ويعني زي الناس كلها طبعا ايه في الشرطة في كده وفي كده طبعا يعني. بس كان ده الرسالة اللي انا اتبسطت قوي منها قبل ما يقول له مبروك، قبل ما كان يقول له مبروك. الرسالة دي طبعا رسالة انا اتمنى اعلمها لأولادي. وانت تعلمت طبعا منها طبعا. طبعا. استاذ احمد محمد شبيب، اتساءل هنا، لماذا لم يسجل فضيلة الشيخ شبيب المصحف المرتل؟ المصحف المرتل ده كان ليه موضوع مع الشيخ الله يرحمه يعني في الإذاعة هنا. أنا منشح أن أنا أتطرق للي حصل في الإذاعة، لأن الحج دلوقتي عند ربنا سبحانه وتعالى. هو المستمع، المستمع يريد أن يوثق، يعني يريد المعلومة يوثقها للزمن. لو ما هو أنا بقول لحضرتك في حاجة أنا ما المعلومة كاملة مش عندي، فعلشان كده ما أقدرش أن أنا أتكلم فيها. اللي أنا عارفه أن هو اتظلم، اتظلم في تسجيل المرتل في الإذاعة المصرية هنا. أنا مش هتكلم أكتر من كده، أقول لحضرتك أنا ما عنديش حاجة موثقة أقولها. لكن هو فيما بعد لما جينا عرض عليه أن هو يسجل المصحف المرتل عن طريق شركة سعودية، شركة سعودية، هو كان والد الله يرحمه كان بيحترم نفسه جدا، قالوا له اختار الأوتيل اللي تقعد فيه والاستوديو جاهز والأوتيل عشان ما ترهقش نفسك. قال لي يا أحمد أنا ما أقدرش، أنا كبرت مش هقدر أسجل مصحف مرتل زي ما أنا كنت أحب، زي ما أنا كنت أحب. وأنا احترمته خلاص، أبويا كان كده بيحترم نفسه بكل حاجة في أدائه، ويقول لك لا أنا ما ضيعش تاريخ بإيه بحاجة. أقول له يا أبويا، بس أنا لما سمعت بعد كده وسام بيه بصراحة يعني، هو كان مسجل بعض أربع من المصحف، من المصحف مرتل، أنا زعلت. أقول له يا أبويا أنت ليه حرمتنا من الحاجات الجميلة دي؟ بس الحمد لله هو كان رجل محترم واحترم نفسه، الحمد لله ربنا على كده الحمد لله. إخوة الإيمان والإسلام، في المنعطف الأخير من حياة فضيلة الشيخ محمد شبيب تجمعت الأسرة لتشهد لحظات وداع فضيلة الشيخ محمد شبيب. نقف الآن مع زاوية من كل فرد من أفراد الأسرة يسرد لنا لحظات هذا الوداع. أستاذ أحمد، يعني كيف تلقيت نبأ وداع فضيلة الشيخ للحياة؟ الحمد لله فضل ربنا علينا كلنا وسنبه إن وفاة الشيخ كانت في حضور الأسرة كلها مجتمعا، وأنا الذي الحمد لله رب العالمين كنت جالس بجواره لحظة وفاته. وفضل الله عليه برضه أنه كان يقرأ تحيات الصلاة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد 3 مرات. وسكت وانتهى دوره عند ذلك. هو كان دائما، والدي كان دائما له كلمة مشهورة يسمى بيه برضه، واعتقد ان ربنا ادهاله يعني، انه كان دائما ايه اما اجي اقول اما اجي اقول له خلاص يا احمد انا كبرنا بقى مرحبا بلقاء الله. هنا نتوقف ايضا مستمعينا الاعزاء عند الحفيد محمد احمد شبيب. رحل فضيلة الشيخ شبيب وترك الدنيا، لكن ما هي الرسالة التي تتوقف عندها بعد أول يوم من رحيل فضيلة الشيخ محمد شبيب؟ احنا طبعا في الأول كنا ما كانش حد فينا مصدق ان هو مات أساسا، كنا تقريبا كنا كلنا يعتبر في حلم، محدش بيكلم التاني، محدش مركز، كله ما مش عارف ينام، كله في حالة هستيرية من البكاء، محدش يعني محدش ما كانش متخيل ان هو هيموت بالسرعة دي، لان احنا كنا متعودين عليه قوي، ولانه ما تعبش طبعا زي ما قال احمد عبد المنعم ان هو ما تعبش، فما ادناش فرصة كمان ان احنا نتمهد او حتى نقول يا رب سهله، لا بالعكس ده هو غادر بنا كلنا وما ادناش فرصة حتى ندعي له حتى بالرحمة، لان كنا تقريبا في حالة كده زي الحلم كده، ما كناش تقريبا كنا غايبين تقريبا عن الوعي. الابن الاكبر الاستاذ احمد محمد شبيب، في الختام ما هي الرسالة التي تتذكرها وتريد ان توصلها للمستمعين؟ والله أنا أتذكر وأحب أن أنا أوصل رسالة للناس كلها، يا رب كده يجعل الناس كلها زي أبويا في تواضعه وأخلاقه وقربه من الناس وعطفه على الصغير وحنيته على الكبير. كان معنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه السهرة الإذاعية عن فضيلة الراحل محمد أحمد شبيب، الأستاذ أحمد محمد شبيب الإبن الأكبر، والأستاذ محمد أحمد محمد شبيب الحفيد، والأستاذ أحمد عبد المنعم عزب الحفيد، وكان معنا من المقربين لفضيلة الشيخ الشبيب الأستاذ السيد عبد الله عوض. كان معنا من الهندسة الإذاعية محمد أنور حمودة. حتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم كلون. نجم في سماء القرآن، إعداد وتقديم وسام البحيري.